ايه الديمقراطيه دي؟ احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اني وجدت امرأة تملكهم. قال له القصة. شوف بقى الكلام اني بيتكلم وفيهم عنه ولا ما فيهمش. او فيهم علمنا منطقة طيب. فهلس. ده مش بس بيتكلم. ده عارف قضية العقائد والتوحيد. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله. ايش الحكاية دي؟ كأنه عارف. ألا يسجد لله الذي يخرج الخلق السماوات والأرض؟ كأنه مش بيتكلم بس. ده عارف قضية العقيدة. وبيقول إزاي؟ ولذلك تجد إنه مس الشيء اللي يهمه. إيش معنى ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ من الخبأ إيش معنى هي دي اللي عجبك أوي؟ قال لك لأن الهدهد الطعام لا يكون من ظاهر الأرض أبدا. لازم ينبس عليه تحت. فجاب الحته اللي ايه تبقى قضيه التوحيد وقضيه معرفه الهدهد. العلماء بقى لما جم في الحته دي وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير. قالوا ده تسبيح. ده مش تسبيح يعني كده زي ما احنا عارفين. ده تسبيح دلاله. تسبيح ايه؟ دلاله. يعني انها بحالها تدل على الخالق. تسبيح ايه؟ طيب انت فهمت اقول ما دام تسبيح دلاله يبقى انت فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لكن اللي خلقك وقال كده ولكن لا تفقهون تسبيحكم. هم بيسبحوا. قول انا مش فاهم التسبيح. انت ما انتش فاهمه. انما هم بيسبح. هو بايه؟ هو بيسبح الله. اذا الله سبحانه وتعالى اعطى لداود مزيه ان الجبال تسبح معه. اما قال لك الجبال ما تسبحش الا مع داود. يتسبح مع غيره كمان. لا بس يوافق تسبيحها. الميزة بقى ان يوافق التسبيح بتاعه تسبيح. يعني ساعة تقول هو سبحان الله تقول هو هي سبحان الله. ويعملوا كرسي بقى توقيف كده ويا بعض يعني. وهو ايضا وسخرنا مع داود الجبال ايه يسبح. هناك بقى والطير محصورة كل له ايه اواب. يبقى اذا قول انني من شفاني هي ليه. والدليل على ذلك أن العالم الآن من نطاق البحوث التي يجريها وطموحات العلم بيعمل قاموس للغة السمك. بيعمل قاموس للغة السمك. ويمكن بعدين يعمل قاموس للغة الأحجار. احنا عارفين من العلم يرتقي ازاي يعني. يبقى اذا لكن انا مش مستني لحد ما العلم يثبتني. قال ربنا قال لي خلاص. يبقى ما دام قال ولكن لا تبقون ايه تسبحهم. ليه؟ لان هم فاهمين الجماد ده جماد. يقول هو جماد واخد صوره في التكوين صوره لجنسه. انما انت ما بتشوفش في المحاجر المسوح مثلا ايطاليا او البلاد المثال ده ثم تلاقي الاحجار طبقات. حجر بيتفاعل بقاله 500 سنه بقاله لون وبعدين يجي بعد مده كده يبقى له لون تاني. ومن حجر كده الى ايه الى رخام. رخام درجه اولى رخام درجه ثانيه وبعدين يجي مرمر ويجي مش عارف ايه وايه. اذا طول عمرها بتتغير ولا بتتغيرش؟ ما دامت تتغير يبقى فيها حيويه ولا ما فيهاش حيويه؟ يبقى فيها حيويه. وكل شيء. طب ده انت لما تضرب اوضه بوفيه تمسك تلاقي بعد مده ايه اللي حصل لها؟ اتغير. معنى التغير ايه؟ فيها تفاعل حيوي. بس انت مش مدرك حاجه. انت مش ايه؟ ما فيش ادراك للايه؟ للمسائل. ولذلك لما كانوا يقولوا ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته ان الحصى سبح في يده. تقولوا لا هجب العباره ونقعها عقليا. لان الحصى يسبح في يد مين؟ ابي جهل. قل ان رسول الله سمع تسبيح الحصى. انما سبح لا يسبح. يبقى اذا الذين قالوا تسبيح الحال استعجبوا من يبقى لها لغه وتسبح بيها ويقولوا لا الكلام ده زي الانس لما يتكلم بلغه ثم تفهموش انت تعلمت تفهم. كذلك الطير لغه واللي مش عارف ايه لغه. كل حاجه لها ايه لغه. ليه؟ لان الكلام فرع وجود حياه. وكل شيء في الوجود له حياه. بس بحسب كل شيء في الوجود له ايه حياه.

الداعين قبل ضروا هم يتكلموا كلهم في نفس واحد الخصمين يبقى واحد والثاني ساعتين موافق كلهم متفقين كده وجايين في ايدهم في ايد بعض يعني وعمالين يعرضوا المسألة يبقى ما فيش فيهم واحد طمع في الثاني لو كلهم بيطلبوا الحق بجايين متفقين على الحكاية تبقى المسألة لها ايه لها شغل ثاني بقى. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم فزع الفزع الثاني الذي يجعل القالب متحركا مع جزع القلب. طيب قالوا لا تخف, هذا اللي فهمنا إن الجزع وصل إلى قالبه. خصمان بغى بعضنا على بعض, بغى أي أحاول أن يطغى وأن يظلم, فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. ده دل على عندهم جرأة تانيين أصلهم جايين من الملأ بقى التالي. ولا تشتت معنى تشتت يعني تبعد. واهدنا إلى سواء الصراط, اهدنا إحنا الاثنين يعني ما نعرفش ده مين ولا ده مين, بغى بعضنا على بعض ما نعرفش مين اللي باغي ومين اللي مش باغي. طب احكوا القضية اعرضوها. إن هذا أخي له 99 نعجة. كلمة إن هذا أخي تحميل برضو في عداوة إنه في إيه, ولذلك في القرآن قال لهم أخوهم, ولذلك في أعنف ألوان الشعر القتل اللي بيطلب طار يقوم يقول إيه حق سبحانه يقول إيه فمن عفي له من أخيه شيء يحن الألم. إن هذا أخي طيب فهمناه له 99 نعجة. كلمة نعجة في اللغة بتفرض ثلاث إطلاقات, أنثى الضأن أو الشاه الجبلية أو البقرة الوحشية اسمها إيه نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني. هو عنده 99 وأنا ما عنديش غير نعجة واحدة, قال له الجهاد وأنا أبقى كاملة بتاعتي أنا اللي أعمل الجهاد. وعزني في الخطاب غلبني في الخطاب والمحجة, يقول أنا عندي مراح كبير خلاها تمشي ويا المراحل هتكلفني حاجة وراعي واحد يكفي بدل ما يبقى لها راعي قاعد يحسن له الإيه. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني بالحجة. والحجة دي القاضي يحكم الحجة القاضي, والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي فلعل أحدكم أن يكون الحال بحجتي فأخضي له فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. إذا القاضي بيعمل الإيه للحجة, القاضي بيعمل فما دام غلبني في الخطاب لكن نفسي مش راضية ولذلك جيت لك اللي تحكم بها عليه. قال سمع الدعوة من طرف ولم يسمع الطرف الآخر تلك زلة الحاكم. ما تسمع بقى اللي جالك بعينه مقلوعة ما تشوف الثاني يمكن الاثنين مقلوعين يا أخي. قال لقد ظلمت نسب واحدا إلى الظلم بسؤال نعجتك إلى نعاجه أدخل شيئا في حيثية الحكم وليس من حيثية الحكم. طب ولو لم يكن له 99 أكان يحل له أن يقول الدين نعجتك حل شنو؟ طب ضيف له 99 دي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ما لهاش دخل في القضية لأنه ظالم وإن لم يكن له 99 برضه يبقى حكم قبل أن يسمع الطرف الآخر. أدي واحدة. الشيء الثاني إنه هو أدخل في حيثية الحكم ما ليس له دخل وهي ظلمك بسؤال نعجتك بس إنما مش قلت إلى نعاجة الله ما يمكن أنت بقى يعني حاطين عليه إنه عنده 99 وإن وقضيتك دي مش قضية مفردة أو فزة. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى إذا في الشركاء برضو واحد بده يظلم الإيه